أهل بدر هم الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة في رمضان، وكان سببها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع في عيد لقريش جاءت من الشام في عيد مكة، وهي لا بد أن تمر بالمدينة أو حولها، فنزل أصحابه إلى الخروج لهذه العيد لأخذها، فانتدب منهم 310 رجلا فقط على 70 بعيرا وفرسين، 314 رجل على 70 بعيرا، إذا لا بد من تعاقب وفرسين فقط، وكانوا لا يريدون غزو ولا فكروا أن يكون هناك غزو، إنما أرادوا إيش؟ عير قريش مع أبي سفيان، وهي عير كبيرة يعني إبل محملة بالطعام والثياب وغيرها، ولهذا كان معها أبو سفيان من كبراء قريش، فلولا أنها عير كبيرة لم يكن معها هذا الزعيم. فإذا قال قائل كيف يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج ليأكل أمواله، نقول إذا أخذ أموالهم فليست بشيء بالنسبة لإخراج الرسول وأصحابه من ديارهم، هؤلاء أخرجوا الرسول من ديارهم وأموالهم، والرسول أراد أن يأخذ أموالهم، وهي من الأنفال التي نفله الله عز وجل، كل الأنفال لله ورسوله. لما سمع أبو سفيان الخبر وأن الرسول خرج وأصحابه إليهم، وكان رجلا ذكيا، عدل عن الطريق إلى سوق البحر، وأرسل إلى أهل مكة يستشرفه لا للقتال ولكن لإنقاذ العير فقط، وظن أنهم سيرسلون فلان وفلان من عامة الناس لإنقاذ العير ويغزون، ولكن من قريش أخذتهم الحمية وقالوا كيف محمد يتعرف لعيرنا في قيادة زعيم من زعمائنا، لا بد أن نخرج نقضي عليه، المهم تشاور فيما بينهم، وفي النهاية أجمعوا على أن يخرجوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. في كبراء خرجوا بطرا وإيش ورئاء الناس بحدهم وحديدهم وخيلهم ورجلهم وزعمائهم ومن دونه، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما كانوا في أثناء الطريق تشاور في مدينه هل نمضي أو نرجع، فكان أبو جهل يلمزهم في هذا، يعني كيف تكون بالرجوع وأنتم خارجون، والله لا نرجع حتى نقوم بدرا ونقيم فيها ثلاثا، ننحر الجزور ونسق الخمور وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. شوف فخر بطر، ولكن الحمد لله لم تنحر الجزور ولكن نحر هو. لا نحن قدموا بدرا وتلاقى الصفان وتراءى الجمعان وحصل ما حصل، وبني للنبي صلى الله عليه وسلم عريش يدخل فيه يدعو الله سبحانه وتعالى بالنصر، لأنه إذا استنفذنا قوتنا المادية الحسية لم يبق لنا إلا إيش؟ إلا الدعاء. الدعاء مع القوة المادية الحسية وعدم استعمالها هذا خطأ، لكن الدعاء عند العبد هذا واجب، وإن جمعت بينهما فخير. لكن قام يدعو الله عز وجل، فماذا كان الأمر؟ قال الله تعالى إذ يوحي ربك الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات، فنفرت الملائكة ونزلت تقاتل تثبت المؤمنين وتخلق في قلوب الكفار الرعب فهرب. وقتل منهم 70 رجلا وأسر 70 رجلا. وكان من قتل هذا الزعيم الذي يقول إننا لن نرجع حتى نقوم بدرا، وآخر ما قال وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهبوننا أبدا، لكن العرب سمعت منهم فنزلت مرتبة عند العرب. سمعنا يعني.